بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة في سلسلة محاضرات أحب لغتي. طبعا النحو يحتاج كل درس إلى خلفية معينة، فعلشان أدرس كلاهما وكلتاهما هنلاحظ أن احنا المرة اللي فاتت قلنا أن مرفوع وعلامة رفعه الألف، منصوب وعلامة نصبه الياء، مجرور وعلامة جره الياء ده المثنى، أو الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، أو الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، أو الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. معنى ذلك إن احنا عندنا حاجة اسمها علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية. الأصلية اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الفرعية بدل الضمة يبقى الألف، بدل الفتحة يبقى الياء في المثنى، وبدل الكسرة يبقى الياء. ممنوع أقول مرفوع بالألف لأن الألف مش هو اللي رفعه، ولازم لما استخدم العلامات الفرعية في الإعراب أقول نيابة عن، نيابة عن الضمة لأن الضمة هي الأصل، أو نيابة عن الفتحة، أو نيابة عن الكسرة. يهمني أنواع الخبر قبل أن أتطرق إلى كلاهما وكلتاهما. الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. يعني إيه خبر مفرد؟ لما أقول التلميذ مجتهد ده خبر مفرد، التلميذان مجتهدان ده خبر مفرد. مفرد إزاي يا أستاذ؟ ده مجتهدان ده مثنى، خليك بس معايا شوية. التلاميذ مجتهدون ده خبر مفرد. يعني معنى كلمة مفرد إن مجتهد ومجتهدان ومجتهدون التلاتة دول اسم، كلمة واحدة، كلمة واحدة مفردة، مش مفردة معناها مفرد ومثنى وجمع، لا، مفرد يعني كلمة واحدة، خبر مفرد يعني كلمة واحدة، سواء جت الكلمة ديت مفرد مثنى جمع هي كلمة واحدة. طب أعرف إزاي الخبر؟ بقول التلميذ مجتهد، انت لو ترجمتها بالانجليش هتلاقيها دايما الخبر يقع بعد verb to be، بعد فعل الكينونة. The student is clever. The students are clever. يبقى الخبر في اللغة العربية يقع بعد verb to be في اللغة الانجليزية. ده الخبر المفرد. طيب انت قلت خبر مفرد، في خبر جملة، في خبر شبه جملة. خبر الجملة عبارة عن ايه؟ اقول التلميذ، بدل ما اقول التلميذ مجتهد انا هشيل مجتهد واحط فعل، يبقى التلميذ يجتهد. يجتهد هيت فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية ديت اللي هي الفعل والفاعل في محل رفع خبر. في محل رفع خبر يعني ايه؟ يعني جت مكان الخبر، ما هي الجملة ديت يجتهد هو، جت مكان مجتهد. مجتهد كانت خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، هنا هنقول الجملة، بعد ما نعرف الجملة نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. الله، ده زي كان زي المبني، يعني المبني بيقول مبني على في محل رفع مبتدأ، في محل رفع خبر، يبقى الجملة الفعلية بعد ما بعرفها اقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. دي عملية ظريفة خالص، يعني لو قلت الولد عامل يبقى ده خبر مفرد، الولد يعمل يبقى ده خبر جملة فعلية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. سؤال، يعني انا قلت الولد يعمل ده خبر جملة فعلية. طب لو قلت يعمل الولد، يعمل فعل مضارع، والولد فاعل مرفوع، ودي كلها جملة فعلية. الجملة الفعلية دي بدأ بيها الكلام؟ بدأ بيها الكلام، يبقى لا محل لها من الإعراب. هي متفقين أو نحن متفقون على أن أي جملة يبدأ بها الكلام فهي جملة لا محل لها من الإعراب. يعني لا محل من الإعراب، يعني ما أقدرش أشيلها وأحط اسم مكانها. ما هو قبل كده لما حطينا الخبر جملة فعلية أنا ممكن أحط مكانه الخبر المفرد، الولد مجتهد، الولد يجتهد هو ديت، أروح حطيت مكانها الخبر المفرد. إنما يجتهد الولد ما أقدرش أشيلها وأحط مكانها كلمة، يبقى علشان كده اسمها لا محل لها من الإعراب. وهو ده اللي بيفسر لنا صلة الموصول، جملة صلة الموصول. فاكرين جاء الذي أحبه؟ احنا قلنا صلة الموصول ديت لا محل لها من الإعراب، يعني لا أستطيع أن أنا أشيلها وأحط مكانها كلمة واحدة، زي ما حصل في الخبر كده، شلت الجملة وحطيت مكانه خبر مفرد كلمة واحدة. صلة الموصول لا محل من الإعراب، لا أستطيع أن أشيلها وأحط مكانها كلمة واحدة. يبقى إذن احنا خدنا نوعين من أنواع الجمل التي لا محل من الإعراب، يعني لا أستطيع أن أضع اسما واحدا مكانها، الجملة بتاعت صلة الموصول والجملة الابتدائية التي يبتدئ بها الكلام. ركز معايا في اللي جاي قوي قوي قوي لأنه مهم جدا. واحد يقول لي يجتهد الولد، الولد بتعرفها فاعل مرفوع علامة رفع، فاعل. طب والولد يجتهد، الولد يجتهد، يعني لو جه الفعل بعديها، طب ما عربها فاعل، مش هو برضه الولد هو اللي بيجتهد؟ اقول له ده كلام خطير جدا. ليه؟ لسببين. اولا احنا متفقون ان اذا جاء في بداية الكلام اسم فهو مبتدأ، يعني الولد مبتدأ، ونكمل الاعراب وتبقى اسمها الجملة الاسمية، الجملة الاسمية. ولو جه في بداية الجملة فعل يبقى دي اسمها الجملة الفعلية. الله، ده في تصنيف تاني للنحو. تصنيف النحو جملة اسمية وجملة فعلية، هو ده الشغل بتاعنا دايما، يا اما فاتجه في اتجاه الجملة الفعلية يا اما هتجه في اتجاه الجملة الاسمية. تخيل معايا، قلت يجتهد الولد، الولد اعربته فاعل، ده كلام جميل لان انا داخل في اتجاه الجملة الفعلية. طب تعالى خش كده في اتجاه الجملة الاسمية، الولد يجتهد، انت هتعرف الولد فاعل واللي يجتهد فعل، يعني انت لغيت الجملة الاسمية خلاص، يعني لغيت نص النحو. كلام فارغ. علشان كده اوعى لما تبدأ الكلام تعرف فعل، ممنوع، لان انا داخل في اتجاه تاني خالص، اتجاه الجملة الاسمية. يبقى هيبدأ الكلام باسم، يبقى جملة اسمية مبتدأ، وادور بعد كده على الخبر. داخل في اتجاه الفعل يبقى جملة فعلية بتبدأ بفعل، وادور بعد كده على الفاعل ومفعول إن وجد. يبقى إذن الخبر الجملة الفعلية دي سهلة قوي، هو المفرد وبحط مكانه جملة، والجملة دي تبقى في محل رفع خبر، لأن الخبر دائما مرفوع، ده المعروف يعني، أو في معظم الأحيان. يبقى خبر جملة فعلية وفي خبر جملة اسمية. خبر جملة اسمية دي ركز معايا قوي قوي قوي لأنه مهم جدا جدا، هي جملة اسمية بتبدأ باسم، الاسم ده هوت هيكون في ضمير، ركز معايا، في ضمير، وبتيجي جوه الكلام. يعني وانا ماشي في الكلام كده هروح لاقي ديت، هقول مبتدا وخبر، في وسط الكلام، ازاي هقول التلميذ اجتهاده، خد بالك الضمير اهو، اجتهاده كبير، دي جملة اسمية بين قوسين. واول لما لقيت اجتهاده الهاء الضمير دهيت، لقيت نغمه الجمله الاسميه. هقول لك حاجه ظريفه جدا، زمان خالص في المقررات بتاعه اللغه العربيه في سنه اولى ابتدائي حفظنا نشيد جميل جدا اسمه قطتي. النشيد ده بيقول قطتي صغيره، صغيره ده خبر مفرد، اسمها نميره. ركز بقى، النغمة ديت مش عايزك تنساها خالص، اسمها نميرة مبتدأ وخبر، شعرها جميل مبتدأ وخبر، نفس النغمة، ذيلها طويل مبتدأ وخبر، الولد اجتهاده كبير، الولدان اجتهادهما كبير، ما هو ضمير بقى ممكن يتشكل حسب الجملة، الأولاد اجتهادهم كبير، يبقى ديت اجتهادهم مبتدأ وكبير خبر. تفاصيل الكلام دوت هنكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.